إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا.